الحمد لله والحمد لله سبحانه وتعالى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه واصحابه وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل يعني في الكلام على كفن الميت. قال: وتكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني في الرجل المحرم الذي وقصته امرأته، قال: كفنوه في ثوبيه، متفق عليه. وهذا بالإجماع أن تكفين الميت فرض كفاية، فإن لم يكفنه القادر على تكفينه يأتي من جنوب. وذكرنا أن أول ما يذكر به من تركة الميت هو تجهيز الميت، أول ما يبدأ به من تركة الميت بعد موته. تركة الميت عموما يخرج منها أربعة أشياء عموما نرتبها على الوجوب، الأول تجهيز الميت من ماله، الأول يشترى كفن الميت وما يحتاج إليه في غسله، وأجرة الغاسل إن كان يأخذ أجرة، وأجرة الحافر في الأرض وما شابه ذلك. فأول ما يخرج من كفن الميت، من تركة الميت، هو تجهيزه. ودل عليه حديث مصعب، حديث خباب بن الأرت وعبد الرحمن بن عوف في الصحيحين والسنة. فإن مصعب رضي الله عنه لما مات لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم إلا نمرة، قطعة قماش صغيرة كان يملكها، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولا يستبعد أن يكون من لا يملك إلا نمرة أن يكون عليه دين كده، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين أم لا، وكفنه في القطعة القماش التي يملكها. فدل على أن أول ما يقدم في تركة الميت تجهيزه، يليه مباشرة من الدرجة الثانية في الوجوب الديون التي تخص الآدميين. والديون على قسمين، ما أن تكون ديون مرهونة أو ديون مرسلة، يعني كان واخد سلعة أو اقترض مال ووضع في مقابل السلعة أو المال رفض، وديون مرسلة يعني ديون ليست على رفع، عليه لفلان 10,000 جنيه مثلا، فنقدم الديون المرهونة على الديون المرسلة. إذن الثاني الدين لآدمي، وهو على قسمين، إما أن يكون دين مرهون أو دين مرسل. مرسل يعني ثالث منه عليه فلوس لكن ما فيش في مقابل مرة. الثالث تقدم حقوق الله تبارك وتعالى، عليه كفارة في الحج، عليه كفارة يمين، عليه كفارة في أي شيء لم يكن أخذ زكاة المال، أرادوا أن يحج عنه أحد تخرج مثل هذه الأموال من التركة، وهنا قدمنا حق الخالق على حق حق المخلوق على الخالق. ليه؟ صحيح، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، يعني على البخل، لا يتنازلون عن حقوقهم. وأما حقوق الله تبارك وتعالى فهي مبنية على المسامحة، يطلق حقه تبارك وتعالى لأنه غني عنه. الرابع في التركة ما يبقى بعد ذلك، بعد الثلاثة التي ذكرناها، ما يبقى بعدها فهو تركة للورثة يتقاسمونه. فهنا تكفين الميت، إيجاد الكفن للميت، فرض كفاية. قال والواجب ستر جميعه، يعني جميع البدن، هذا هو الواجب. يكفي أن يستر الميت بكفن واحد، والثلاثة على الاستحباب كده. قد يقول قائل في حديث معطية في الصحيحين والسنن، لا هذا الرسل، هذا الرسل. طيب من أين أخذنا إن الكفن الواحد فقط يجزئ؟ لا، وكفنه في ثوبين. هل في حديث أم عطية الذي ذكره المؤلف ما يدل على أن أقل الكفن واحد؟ طيب نقرأ الحديث. قال والواجب ستر جميعه لقول أم عطية رضي الله عنها، فلما فرغنا يعني من الغسل ألقى إلينا يعني صلى الله عليه وسلم حقوه، وهو ما يربط على وسط الإنساك، فقال أشعرنها إياه، اجعلوه الإزار. هو يا جماعة الإزار هو ما يصل أسفل البدن، مش كده؟ وزمان لشدة الفقر كان معاه قطعة قماش زي الملاية كده، زي البشكير، يروح لففها على وسطه ويروح رابطها بحد. وكل حديث تسمع فيه خرج يجر إزارة يدل على الإزباء، على جزء الإزباء. أمال إيه؟ حبل بتاعه فلي، حبل الرابط بيه وسطه، ملاية بيلفها على وسطه، هو ده الإزار، ويربطها بحبل. يقول وخرج عمر يجرجر إزاره، يقوم من لا علم له يقول هذا يدل على جواز إزباء. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية والنساء التي كنا يغسلن ابنته إذا فرغتن من غسلها فأعلنني. لماذا؟ ليعطيهم إزاره، فيخرج الإزار من صلى مباشرة يلاصق جلد ابنته، يلاصق، يخرج بما فيه من صلى من عرق، يخرج من جلده مباشرة إلى جلد ابنته مباشرة، مفيش وقت بين خلع من صلى الإزار وبين وضعه على ابنته، من أجل البركة ألا تعذب. طيب هنا يقول فقال أشعرنها إياه، يعني اجعلوا الحق ملاصق لشعر الجسد، الحق الإزار سمي باسم المكان الذي يربط فيه، فين حق الإنسان؟ هذا البصر. صحيح. فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك. هل في الحديث ما يدل على أن الحق اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير ابنته؟ طيب هل في الحديث ما يدل على الإجزاء بكفن واحد؟ الحديث اللي أورده المصنف لا يدل على ما ذكره. فيه الدليل على ما ذكره المريض؟ ما فيش في الحديث ما يدل على ما ذكره المؤلف. والاكتفاء بكفن واحد يصل جميع البلد. فين الدليل يا جماعة؟ أي الدليل؟ لا للنادير المعقول. أنتوا فاهمين يا جماعة بقول إيه؟ هل في الحديث حديث المعطي ما يدل على إن الميت يكفن بكفن واحد ويجزئ هذا؟ في الحديث ما يدل على هذا؟ في لا ليس الحديث ما يدل على هذا. طيب فين الدليل؟ هات الدليل يدل على الإجزاء بكفن واحد. معقولة؟ خدناه في مسلم. طيب خدنا ايه في مسلم؟ حديث مصعب وحديث حمزة يا جماعة فيه ايه؟ ها؟ حمزة رضي الله عنه كفن في كم في كم كفن؟ في كفن واحد مش كده؟ ولم يجد له كفن. طيب ومصعب بن عمية كفن في كم كفن؟ كفن واحد. إذا استدلال المؤلف هنا بالحديث فيه نظر، والمرجح أن يستدل بحديث الزبير في تكفين حمزة عند النسائي أبي داود إسناد صحيح، لما قال المرأة المرأة أدركوها وكانت جاءت بكفنين لحمزة، فكفن حمزة في واحد وكفن رجل من الأنصار في واحد، وكذلك في حديث خباب وعبد الرحمن بن عوف الصحيحين كفن مصعب رضي الله عنه في نمرة وستر بقية البدن بالإفخ. يعني الواحد يجزئ ولا لا يجزئ؟ والثلاثة على الاستحباب. فممكن ان احنا نقسم المسألة الى ثلاثة الى ثلاث احوال. نقول عندنا في الكفن حال ضرورة، ها؟ وحال استحباب وحال كمال. ها؟ في حال الضرورة وهي حالة الإجزاء يجوز ان يكفن الميت في كفن واحد لا مانع ويحصل إجزاء، بل يجوز في حال الضرورة أن يدرج أكثر من ميت في كفن واحد. دل عليه حديث جابر في الصحيحين، يجوز أن أنا أضع اثنين من الموتى وثلاثة وأربعة وخمسة في كفن واحد لا مانع. طيب واحد يقول ويحصل إرضاء بالجلد، لأن بعض العلماء قال يوضع بين كل واحد شيء من الإذخر، تنيمه على جنبه وتحط ريحه إذخر أي نبات، وبعدين تروح حاطط الثاني في ريحه حط نبات، والثالث في ريحه حط نبات. يوضع نبات ولا لا يوضع؟ بعضهم يقول من أجل عدم الإفضاء وهو ملامسة كما عند مسلم، ها؟ لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يعني الاثنين يناموا لابسين هدومهم المستغطيين مع بعض، هذا في غير الزوج والزوجة وملك اليمين. ده لابس هدومه وده لابس هدومه وناموا في بعض، ولا الاثنين ملص أكرمكم الله. صحيح النهي أن يكونوا عرايا، لأن بعض الإخوة بيستشكل يقول لا بل لو كانوا بملابسهم. أحسنت. صحيح. ومجزز المدلجي عند البخاري لما دخل على أسامة بن زيد وأبوه وهما تحت غطاء واحد فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أساليب وجهه وقال يا عائشة ألم تسمعي إلى قول مجزز المدلجي؟ وكان رجل يعمل بالقافة، يعمل في القافة. طيب، هل يلزم وضع النبات بين الميت والميت في الكفن الواحد ولا لا يلزم؟ بعض أهل العلم يقول لا، لا بد من وضع النبات، المهم يكون في حاجز بين كل ميت وميت. طيب، قول جابر في إدراج النبي عليه السلام بين الواحد والاثنين والثلاثة في كفن واحد على ما يدل؟ صحيح. وبعضهم قال معنى الإدراج أنه كان يقطع الكفن ويعطي ويلف كل ميت في كفن، لكن هذا يرده ظاهر الحديث. فلو كان الكفن يكفي أن يقطع ويكفي لكل واحد أن يكون له كفن، كان كلام جابر لا فائدة منه. صحيح. حديث جابر البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرج أكثر من ميت في كفن واحد، يعني عند الضرورة، عند الضرورة. طيب، بعدها بعد الضرورة عندنا حالة إجزاء، حالة إجزاء، وهي التي يكفي فيها الكفن الواحد، يكفي ويجزي. بعد حالة الإجزاء عندنا حالة استحباب وكمال، حالة استحباب وكمال، وهي التي يكون فيها ثلاثة للرجل وخمسة للمرأة على قول الجمهور، على قول الجمهور. إذن عندنا حالة ضرورة وحالة إجزاء وحالة استحباب وكمال. نقول الإرضاء بعد الموت لا حكم له، الإرضاء بعد الموت لا حكم له، مش حكم، إنما الإرضاء يكون في حق. وهل بين الرجل والمرأة فتنة عند الموت؟ لا. محارمه من النساء، يعني من النساء أمه وأخته. لا يجوز، وغسلناه النساء، نعم، والعكس وذكرناه في الدرس الماضي. قال سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. صحيح. المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه. رواية الصحيحين هي التي ذكرها المؤلف، ولا تخمروا رأسه. جاءت رواية عند مسلم يأتي الكلام عليها عندما نصل إليها في كتاب الحج، ولا تخمروا وجهه وهي شذة، فلا يخمر رأس المحرم ولا وجه المحرمة. ويقول طيب يرفعوها وتظهر للناس عند إدخالها القبر، صحيح؟ الآن يضعها في النعش ويغلق عليها لا ترى، كده؟ طب عند إنزالها من النعش وإدخالها في القبر يرى وجهها ولا لا يرى؟ يرى. نقول يغطى وجهها أثناء نقلها من النعش للقبر، ويظل مغطى حتى آخر لبنة، قبل أن يغلق آخر لبنة ينزع ما على وجهها من الغطاء حتى لا يراها أحد. بعد ما يعني فاضل آخر طوبة هيضعها عند آخر طوبة. طبعا هذا الكلام لو كان يدفن فيه لحم، أما المقابر الموجودة النهاردة غير شرعية، فبمجرد ما يدخل بها القبر ينزع ما على وجهها، لأنها بمجرد دخول القبر لا يراها أحد من خارج القبر. قال بثوب لا يصف البشرة ليستره صحيح. لا بد في الثوب الذي يكفن به الميت أن يكون ثقيلا لا يصف البشرة، وإلا لم يحصل الواجب وهو الستر. قال ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته. التحسين بالكفن فيما جرت به العادة، فيما جرت به العادة، فلا يكفن في كفن رديء، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند مسلم لما كفن الرجل من الليل ودفن في كفن غير طائل، في كفن غير طائل، وقال إذا ولي أحدكم كفن أخيه فليحسن أو فليحسن كفنه. فالكفن يكون بحسب ما جرت به العادة بمثله، بمثله، ولا يغال فيه من أجل عدم الإجحاف بالورثة. إذا ولي أحدكم كفن أخيه فليحسن. ما فيش مال يكشف الأصل، ما فيش من عادة والأصل، ما فيش مال، لا مال يكشف رأس المرأة ويكشف رأس الرجل معه. لكن عندما تتعرض لرؤية الرجال الأجانب تغطى، يغطى الوجه والرأس. نعم المحرم فقط، غير المحرم يغطى وجهه، حتى الشهيد يغطى وجهه. نفس المثال. نعم وقيل العلة لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهي علة منصوصة. والصنبة من الحديث أن من مات على الراجح في الحج فإنه لا يقضى عنه حجه، لا يقضى عنه حجه خلاص. وفرق البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، فلو كان يجب إتمام الحج عنه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يغالى في الكفن كما قال أبو بكر رضي الله عنه عند البخاري، قال لا تغال في الكفن فإنه يسلب سريعا وتأكله المهلة، يعني يأكله الصبيب والقيح للميت. ولا يكفن فيه كفن رديء، بل بما جرت به العادة لمثله. يأتي المصنف كان عنه وراجح من لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. لما ما فيش فيه يعني لم يخالف فيه الشرع او السنه في شيء، لما لا لو وجد هذا الاعتقاد لا يجوز، لا لا يجوز. قال ما لم يوصي بدونه لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما. صحيح، إن أوصى بكفن لا يليق بمثله، لا يليق بمثله، يعني دون ما يكون له مثل هذا، يشترى له ثلاث أو أثواب مثلا جديدة ويكفن فيه. فأوصى إن هو يكفن في قماش عادي قديم لا مانع، حقه وقد أسقطه، هذا حقه وقد أسقطه لا مانع. هذا فعله أبو بكر رضي الله عنه عند البخاري، كان له ثلاثة أسواب يمرض فيهم، فأمر أن يكفن فيهم بعد موته، وقال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. هذا اللفظ عند البخاري. قال: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم تبسط على بعضها على بعضها ويوضع عليها، يعني الميت، مستلقيا يعني على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة من اللفائف. يعني كذلك لقول عائشة رضي الله عنها: كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها، يعني لف، أدرج فيها إدراجا. السنة في تكفين الرجل أن يكون ثلاثة أثواب، والثوب، الثوب في لغة العرب القماش ما لم يخاط، كل قماش لم يخاط يسمى ثوبا، فإذا خيط سمي بما خيط به. يفصلوا قميص يسمى قميص، فصلوا عمامة يسمى عمامة، فصلوا تبان يسمى تبان، فصلوا درع يسمى درع، وهكذا. لذلك عائشة تقول: كفن في ثلاثة أثواب. ولعل من كره من الناس أن يكون الكفن فيه خيط اعتمد على لفظ الأثواب في الحديث، أما تخيط الكفن فلا شيء فيه، وليس بالمكروه ولا بالمحروم. وهذا الكلام منتشر بين العوام وليس له أصل، أن الكفن لا تجوز خياطته، وهذا الكلام غير صحيح. فيستحب أن تكون ثلاثة بيض. لا لا، على الأصل اللغوي الحديث، ويكون فيها واحد أبيض في الأثواب مخطط. في رواية عن البخاري قالت عائشة: حبرة، والحبرة مخططة بأعلام سوداء. فالكفن الذي يكون على السنة أبيض، عند أبي داود حديث أبي هريرة: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. إيه، مخطط بالسواد. فيؤتى بالقماش ثلاثة قطع يلف فيها الميت، والثالثة المخططة تكون هي التي في الخارج، تكون التي في الخارج. إزاي؟ لو واحد جاب لها ثلاث ورقات، ثلاث ورقات فضية أو مليانين، أن تكفين الميت ليس بالأمر الصعب، مسألة سهلة جدا. أكلنا ثلاث ورقات فضية كده أو مليانين، بص شوف هنقوله إيه، دول كده إيه ثلاثة أسواق. خلاص يا جماعة، ثلاث قطع من القماش وحطوهم فوق بعض كده زي دول كده، خلي المخططة فين بره هنا، حطوهم كده اهو بعد ما تنشف الميت، وتروح جايب ايه الميت وتضعه على الثلاثة أسواق كده. خلاص صعبة دي؟ طيب بس عامل طرف كده، طرف ثاني كده، خلاص. ها والله ما تعرف ايش يمين او شمال، مش كده. ها نعم، خلاص كده. طيب وبعدين اروح جيب دي مش دي، لك انا بالطرفين كده مع بعض اهو، اجيب دي عشان تيجي على دي كده، وبعدين اروح اجيب على دي. طيب اجيب دي ولا اجيب دي؟ دي مش كده؟ اجيبها كده؟ اجيبها كده، خلاص؟ واجي من عند الجار من هنا كده وروح ماسك الكفن كده بيدي وربطه برباط خلاص، واجي من عند رجليه من هنا كده وروح لامم الكفن كده بيدي وروح ربطه بايه؟ برباط، واجي من عند وسطه من هنا كده وروح ربطه برباط. بعد ما يندفئ اللي بيدفنه بيحل الاربطه دي، لانه لو انتفخ الاربطه دي تقطعه حتت، وهذا لا يجوز. ايه نفس المساله، نفس المساله في التدفين. ها ها ليه ليه ما انت هتحل داخل القبر، خطوه هنا ليه؟ انت هتحل داخل القبر، انت بتربطه من هنا ومن نص ومن هنا عشان لما تشيله وتضعه في النعش ما ينفرطش الكفن منه ويظهر وجه الميت ويظهر جسده العادي. لا صعبه دي يا جماعه، ما فيش اصلا. لا عائشة قالت في البخاري حبرة، الحبرة هي التي فيها أعلام يعني مخططة. ما فيش مانع إن وجد فلا مانع، وإن لم يوجد فلا، هي السنة. ويجعل مجلس غير الأبيض، تكفنه في أخضر، تكفنه في أصمر، أي لون آخر لا مانع، لكن مستحب الأبيض على جبل السنة. إنه جمد جمد، لا هذا لا دليل عليه أنه يضع يديه على يضع يد الميت على صدره بعد خروج روحه، هذا لا دليل عليه ولا في الغسل، لا دليل عليه، لا يخل. لا يخل. لا دليل عليه بجواب جمد. لا يخدش لك قلنا الكلام ده، قلنا ان المرأة يمشط شعرها، وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى لابن آدم، وإن كان سيدفن إلا أنه يكرم، فلا مانع من تمشيط شعر الميت شمال. والمرأة كما جاء في حديث المعطية عند مسلم قال فمشطناها 3 قرون وجعلناها خلفها، يجعل لها قرن من اليمين وقرن من الشمال وقرن من الخلف، وتؤخذ 3 قرون وتوضع تحت ظهرها، توضع تحت ظهرها في الكفن. لا خلاص لا يصح، لكن يصرح شعر المرأة بعد غسلها. قال في خمسة أتوار من قطن لهذا كفن المرأة، كفن الرجل كنا 3 ويجزئ 1 و3 على الاستحباب، ويستحب أن يكون أبيض منه. في 5 أتوار من كفن إزار وخمار وقميص ولفافتين، لحديث ليلى بنت خالد الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. الحديث عند أبي داود وهو من رواية نوح بن حكيم وهو مجهول، الحديث ضعيف. إيه نعم مفيش مانع نجعله الخارجي مغطى، مفيش مانع. الحافظ في الفتح والعهدة عليه يقول وروى الجوزقي عن أم عطية بإسناد صحيح أنها قالت كفنا أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. كفنا أم كلثوم بالرسول صلى الله عليه وسلم في 5 أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. هذا إن صح دل على استحباب 5 أثواب للمرأة. إن صح دل على استحباب 5 أثواب للمرأة. وجدت من بعض الأسانيد عند عبد الرزاق بن أبي شيبة فيها مثل هذا من فعل بعض التابعين، من فعل بعض التابعين أنهم كانوا من بعضهم وليس كلهم يعني تكفن المرأة في 5 أثواب. ف5 أثواب للمرأة إن قلنا بها فهي على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فإن كفنت في 5 فلا مانع، وإن كفنت في 3 فلا مانع الاثنين، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. هذا هو الأصل. نعم مثل الرجل. لا مثل الرجل. إيه مثل الرجل يقال زيادة في الستر تجعلها 5 أثواب، وإن كان على 3 أثواب فلا مانع، وهو أيضا مستحب لأن فيه سترة، وسبق أن الواحد يجزي. قال والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل. صحيح، سبق معنا في باب الصلاة أن عورة من دون التمييز العورة المغلظة فقط، وما دون العورة المغلظة متسامح فيه عند الفقهاء، وليس دليل على ذلك، وإنما هو يعني بالتعليق من الفقهاء. وسبق هذا معنا. فيكفي في الصبي أن يكفن في ثوب واحد، يكفي هذا لأن عورته متسامحة. قال ويباح في 3 ما لم يرثه غير مكلف، يعني لو مات الصبي وله أخ وارث نكفنوه في 3 أثواب ولا في ثوب واحد؟ يريد أن يقول 3 تجحف بالوارد، تجحف بالوارد. والله المسألة دقيقة، وكلام المؤلف فيها صحيح، كلام المؤلف فيها صحيح. إن كان تكفين الصغير هذا الذي له أخ وارد يجحف بالوارد، خلاص يكفن في كفن واحد ويكفي هذا لا مانع. نعم يكشف وجهه، نعم يكشف وجهه، نعم يزال الكفن عن وجهه. صحيح. لا لا يغطى. واما المرأة لا تغطى ابتداء، وتوضع في النحش من البيت لا يراها، وحتى يصلون على القبر لا احد يراها، انا مصورة داخل النحش. فان وصلوا عند القبر يشد الكفن ويروح منزله على وشه. المقابر بتاعتنا دي من بعد ما يدخلها فيه، بمجرد ما يدخلها في القبر يكشف وشه. اما لو كان يدفنها في لحم يصبح الوجه الان مستتر بالامان، لكن يبقى ان الشعر شعر المراه يكون مكشوفا يغطيه من بعد ما ينزلها من النحش، حد يحطها في اللحم والشام الغطي يبدا يسد عليها بالطين باللبن كده لحد ما يصل فيه عند راسها، او يسد من اول راسها، مجرد ما يسد من عليه يروح شدد ايه الكفن ويكمل لحد بالليل. يكشف. مجرد ما يدفنه يروح حال الرباط اللي عند دماغه ويشد الكفن ما بين دماغه بدون وش. رجل امرأة. والأربطة اللي مربوطة على الرجلين والوسط يحلها. لا المحرم ما يغطى أصلا. ابتداء. أما غير المحرم بعد ما يدخل القبر يكشف وجهه نعم ويحل الأربطة المربوطة عليه. بعد ما يدخل القبر وقبل بعد ما يدخل القبر يكشف وجهه هي نعم هو ميت صحيح وذكرنا الميت هو ميت عوض لا يحب أن يراه أحد على مثلها حاله. قال والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه لا دليل ولا مانع لا دليل ولا مانع تلف في لفافتين والجلبية اللي هي لبسها ما فيش مانع ما فيش مانع لا دليل وسبق إن الصغير متسامح في أمره. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف. الإكراه هنا يحتاج إلى دليل ولكن لأن الشعر والصوف أغلى من الكفن العادي نقول صحيح يكره الشعر والصوف أغلى ففي إسراف ثم هو على خلاف فعل السلف. قال ومزعفر ومعصر ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف. المزعفر المصبوغ بالزعفران وهو نبات له رائحة طيبة لونه أحمر. والمعصفر المصبوغ بالعصفر وهو نبات أيضا له لون أصفر. يقول يكره وإن كانت الكراهة تحتاج إلى دليل الكراهة تحتاج إلى دليل لكن لو قيل أن الحال الآن ليست حال زينة هل حال الميت حال زينة؟ لا. وإن لم يكن هناك دليل على كراهة مثل هذه الأشياء لكن الأولى أن تتجنب يأتون بأثواب مزركشة وملونة ويكفن بها الميت. ذهب الله أعلم ما يفعل به ويكفن في أثواب مزركشة هذا لا يليق بحال الميت. قال ومنقوش لذلك ولأنه لا يليق بالحال. والله لو قيل بكراهة المزركشة المنقوش فلما وإذا لم يكن عليه دليل لكن حال الميت يعني أصعب من ذلك فلا يكفن بالأشياء المنقوشة والأشياء التي تدل على الزينة لا. قال ويحرم بجلد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلد عن الشهداء. حديث سبق معانا وهو ضعيف في إسناده علي بن عاصم وهو مضاعف عند جمهور المحدثين ثم هو يرويه عن عطاء بن السائب وعطاء بن السائب كان اختلط في آخر عمره وعلي بن عاصم يرويه عنه بعد اختلاطه فلا دليل على التحريم على تحريم الكفن في الجلد لا دليل على ذلك لكن يقال ليس بسنة يقال ليس بسنة. قال وحرير ومذهب بتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة في الحرير. والمرجح إن المرأة يحرم تكفينها في الحرير لأن هذا إسراف هذا الباب الإسراف والحرير والذهب محرم على الرجال أحياء وأموات وحل للنساء في الحياة أما بعد الموت يقال هذا من باب إسراف لا يؤتى بكفن محلى بالذهب وتكفن فيه المرء. قال فصل يعني في الصلاة. الآن المحرم إذا أحرم ماذا يلبس؟ إزار ورداء. فقوله كفنوه في ثوبيه يعني الإزار ورداء ولا يزاد عليهم. لا لا هذا خاص بالمحرم لا يوضع عليه كفن آخر. لا هذا في المحرم فقط. المحرم له خصوصية منها أنه لا يمس طيبا عند غسله، والثاني أنه يكفن في ثوبيه فقط فقط، والثالث لا تغطى رأسه ولا وجهه، والرابع لا يصلى عليه. صحيح المحرم لا يصلى عليه. طيب انتبهوا. لا يصلى عليه. نعم ان بعض اهل العلم قال ان المحرم لا يصلى عليه، لكن هذا ليس صحيح، بل نبقى على الاصل في المحرم يصلى عليه. واستنبطنا من حديث المحرم جواز تطيب الكفن وتطيب الميت، لأن قوله ولا تمسوه طيبا دل على أن المتعارف عليه عندهم ها تطيب الميت وتطيب الكفن، ولا يقال بأن هذا بدعة، لا يقال بأن هذا لا ليس بدعة. لا يا أخي، لأن بعض الإخوة يقول أن تطيب الميت وتطيب طيب عند أحمد في المسند وإسناده يعني يصلح، قال إذا كفنتم الميت فأجمروه، إذا كفنتم الميت فأجمروه، ولو لم يكن للتنبيه على عدم مساس المحرم بالطيب فائدة لكان قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا لغوا وعبثا وحشاه صلى الله عليه وسلم أن فقول ولا تمسوه طيبا دل على أن المتعارف عليه عندهم صحيح، فلا مانع من أن الكفن يجمر بالبخور أو يوضع عليه الطيب، وكذلك يوضع على الميت الطيب لما وإن كانت الأرض ستأكله، إلا أن هذا من باب إكرام المسلم على الله تبارك وتعالى. فيش مات تسرح الرأس وتجعل سلاسل ضفائر وتوضع خلف المرأة ويوضع الطيب وإلى آخره، مع أن الدود سيأكله، لكن هذا من باب إكرام الميت، بل ومن إكرامه أشد من ذلك أن الملائكة يصلون عليه في السماء ويشيعونه. هل هناك إكرام أعظم من ذلك؟ من صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليين، تصلي عليه الملائكة ويشيعونه في السماء، جنازة من روح من روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يحبها في الدنيا أبو فلان. نعم. لا أبو بكر رضي الله عنه كان له ثلاث أسواب يمرض، كان مريض رضي الله عنه وكان يلبس الثلاث أسواب وهو مريض، فقال يا جماعة إذا أنا مت اغسلوها وكفنوني بها ولست بحاجة إلى كفن جديد. قال الحي أولى به من الميت إنما هو للمهلة. في تأول الباء لهم ثلاثة وليس لا ثلاثة. نعم ليش إن لم يقل لها مال؟ نعم يجب في مال زوجها، لأن لهم باب العشرة بالمعروف، فلا يقال إن هذا ليس بواجب، كخدمة المرأة لزوجها ليست واجبة، وعلاج الرجل لامرأته ليس بواجب، هذا الكلام غير صحيح، بل من مقتضى العشرة بالمعروف أن يعالجها إذا مرض. إن كان زوجها يملك يجب عليه. طيب يا أخي يعني هي مسألة غير متصورة أصلا. فلو ماتت المرأة وزوجها امتنع عن تكفينها لا مش ما والله ممكن يسلسل الوجوه فيها مثلا إن كان لها مال يجب في مد لأن هي ما تستحق المهر ولا لا تستحقه. طيب من يرثها؟ زوجها أولاد مش كده؟ طيب إذن يجب على الزوج من مهر المرأة.